من خير فقراء، فلا تحرمنا فضل ما عندك يا غني يا كريم يا حميد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم فرج هموم المدينين، اللهم ارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، يا غني يا قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهد شباب ونساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل جندهم جندا عليهم وسلاحهم عليهم، اللهم اجعلهم عبرة للناس أجمعين، اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم، اللهم عجل لهم بالنصر بالنصر المبين والفرج القريب، يا قوي يا عظيم يا كبير يا قدير. اللهم وفق إمامنا لهدى واجعل عمله في رضا، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك بعد الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.